بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلمكم بالدارين آمين. وجاز لكل من الشريكين إخراج زكاة المال المشترك بغير إذن الشريك الآخر. بالنسبة لزكاة المال المشترك بين شريكين فأكثر، يجوز لكل من الشريكين أن يخرج زكاة ماله بدون علم وإذن الشريك الآخر، لأنه من المخاطب بإخراج الزكاة؟ هو صاحب الملك. أنا مثلا لي نصف الشركة، مثلا أخرج زكاة مالي النصف سواء علم صاحب شريكي أو لم يعلم، يعني لا يتوقف ذلك على إذن الشريك. والشريك الثاني أيضا له الحرية أن يخرج زكاة ماله بدون الإذن الثاني، وهكذا. نعم. كما قاله الجرجاني وأقره غيره لإذن الشرع فيه. نعم. وتكفي نية الدافع اكتفاء بإذن الشرع، ما دام الشرع أوجب عليه أن يخرج ما يتوقف على إذن الشريك. نعم. وإيش؟ وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه. يعني لو أن أحد الشريكين يعني قال واحد لشريكه ادفع الزكاة، فدفع ونوى أنها زكاة ماله هو وشريكه، يصح نية أحد الشريكين كافية. نعم. وجاز توكيل كافر وصبي في إعطاء، ويجوز توكيل كافر وصبي في إيصال الزكاة إلى شخص معين. في قال إعطاء إيش؟ في إعطائها لمعين. لمعين، يعني قال للصبي ابنه قال خذ هذه الفلوس أعطيها لفلان، ولد عمره 6-7 سنوات أخذ الفلوس وأعطاها، هو ناوي عليها المخرج زكاة، يعني مو شرط يكون يعطيها بيده مباشرة أو عن طريق إنسان بالغ، لا، حتى لو كان صغيرا، بشرط أن يكون المدفوع إليه معين، يعني فلان من الناس. ولكن لا يجوز أن يقول للصبي خذ هذه الزكاة إذا شفت فقير أعطيها إياه، هكذا يطلق يعني الجهة، ما يجوز. أما لازم يحدد. وقد تقدم سيأتي معنا أنه يجوز إرسال الهدية عن طريق الطفل الصغير، أنه خذ هذه أعطيها لبيت فلان هدية أو لفلان، وكذلك الزكاة نفسها، كما يجوز اعتبار إذن الطفل في الاستئذان لدخول البيت، يعني إذا دققت بيت أحد من الناس طلع الولد وقال الصغير طفل قال تفضل عمو، يجوز أن تعتمد إذنه، ما مو شرط تقول والله هذا صغير يمكن هذا من نفسه، لأن الغالب أنه لا يقول تفضل إلا يكون مدفوع من قبل أهل البيت. ولذلك الأطفال يعني اللي هم دون البلوغ عباراتهم لا يؤخذ بها في الشرع، يعني لا يبيع لا يشتري، بعضهم استثنى الأشياء المحقرات، لا يكون وكيل في عقد زواج، لا يكون شاهدا، لا إلا بعد البلوغ، لكن يستثنى هذه الأشياء: الإذن في دخول البيت، حمل الهدية، توزيع الزكاة إذا كان المزكي دفعها للصبي لشخص معين زيد من الناس. والكافر كذلك، أنا ممكن تعطي واحد كافر تقول خذ هاي الفلوس أوصلها لإنسان في لفلان مسلم، يعني يجوز. نعم. أي إن عين المدفوع إليه لا مطلقا، لا مطلقا. نعم. ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية. أيوة. ولا يجوز أن يقول له والله أنا ما نويت أنوي بدالي، لا للصبي ولا للكافر، لأن لعدم أهليتهما للنية. نعم. وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معا. أما غير الصبي وغير الكافر، يعني المسلم البالغ يجوز أن توكله في النية وفي الإعطاء، تقول له أخرج زكاة مالي وأنوي عني، يجوز هذا. وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون. طبعا الصبي والمجنون تجب الزكاة في مالهما، لأن الزكاة حق المال ما لها علاقة بالبلوغ أو عدم البلوغ. فحتى اليتيم لو كان عنده مال يزكى تدفع الزكاة منه، لأن الزكاة حق المال، يعني من ليست كالصلاة، الصلاة حق لله تعالى لا تجب على الصغير، والصوم كذلك والحج، أما الزكاة حق الله تجب في المال بغض النظر عن كون مالك المال بالغا أو غير بالغ، عاقل أو مجنون، فتجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون ومن يدفعهما وينوي عنهما وليهما القائم به بشؤونهما الموكل بهم القائم عليهما أب أو جد مثلا، هو الذي يدفع زكاتهما وينوي عنهم لأنهما ليس من أهل النية. أي نعم. فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها لتقصيره، فإن أعطى الولي الزكاة من مال الصبي أو مال المجنون بدون أن ينوي، طبعا هي راحت عليه لأنه أعطى مبلغ من مال الصبي ولم ينوي، يعني لا يحل محل الزكاة، ضمن بمعنى ضمن يعني أن عليه أن يخرج بقدر ما أخرج مرة ثانية هو من ماله الخاص الولي، يعني أعطى مثلا كان الصبي عليه مبلغ مثلا 1000 دينار زكاة، أعطاها الولي بدون أن ينوي أنها زكاة من مال الصبي، هكذا أعطاها بدون نية، ما استحضر النية مثلا لا عند عزلها ولا عند دفعها، نقول هذه ما سدت مسدها ولا أجزأت. طيب يعني يرجع يأخذ 1000 ثانية من مال الصبي؟ لا، يدفع 1000 الولي من نفسه مكان 1000 الصبي فيدفعها مرة ثانية، وما يدفع الصبي مرة أخرى لأنه هو قصر يضمن، هو الذي يضمن. نعم. ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم تجزئه نيته، يعني كانوا يدفعون الزكوات إلى بيت المال أو إلى الإمام أو إلى نائب الإمام، وطبعا والآن لا، غالبا الناس تدفع من نفسها، يعني ما حد يدفع للإمام، لكن لو دفع الإمام جاهز، لكن بشرط أن ينوي أن هذه الزكاة هذا المال الذي دفعه للإمام زكاة، أنه ينوي أنه زكاة، ما ينوي مثلا أنه ضريبة أو غرامة أو غير ذلك، ينوي أنه زكاة. نعم. نعم، تجزئ نية الإمام عند أخذها قهرا من الممتنع. ويستثنى الممتنع من الزكاة، في بعض الناس نفوسهم ضعيفة ما تزكي، فجاء علم الإمام أن فلان من الناس عنده أموال ولا يزكي، فجاء الإمام وأخذ الزكاة غصبا عن هذا الشخص الممتنع. وطبعا وارد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من منعها فإن آخذوها ونصف ماله أو نصف ماله عزمة من عزمات ربنا، فإذا أخذها الإمام من الممتنع قهرا غصبا منه، أخذ غصبا عنه، تجزئ عن الزكاة وتكفي نية الإمام عن ذلك لأنه للضرورة، لأنه هذا صاحب المال مو راضي يدفع الزكاة، ومو معقولة أنه الإمام يأخذ غصبا عنه ويرد نقول له ترى ما أجزأت يجب عليك أن تدفع مرة ثانية، ما دام نوى الإمام يكفي. نعم. وإن لم ينوي صاحب المال، حتى لو لم ينوي المالك الممتنع تجزئ نية الإمام. نعم. وجاز للمالك دون الولي تعجيلها. ويجوز تعجيل الزكاة بشروط للمالك لا لولي الصبي والمجنون، يعني المتولي أمر الصبي أو المجنون لا يدفع الزكاة من مال الصبي إلا بعد الحول، أما أن يدفع يقول أنا يجوز تعجيل الزكاة، هو نعم يجوز تعجيلها لكن لا مطلقا، يجوز في حق المالك، إذا عندك مال ما حال عليه الحول، بقي شهر شهرين 3 4 5 6 شهور سنة كاملة، يجوز لك أن تعجل هذه الزكاة، يعني تقول هذه الزكاة معجلة عن مالي، حتى الآن هو ما حال الحول لكن من باب يعني تعجيل الخير الاستعجال بالخير يجوز، لكن بشرط أن يكون المعجل مالكا، ما ليس لا يعجل زكاة مال الصبي، أو يعني ليس من مصلحة الصبي، أو يمكن هذا المال يعني يفقد مثلا أو يذهب في أثناء السنة، أو فهذا ليس من صالح الصبي. نعم. تعجيلها أي الزكاة قبل تمام حول لا قبل تمام نصاب في غير التجارة. عندنا التعجيل قبل تمام الحول هذا جائز، لكن التعجيل قبل تمام النصاب ليس بجائز. يعني حتى الآن ما عنده مال نصاب، يعني عنده مال قليل ما يبلغ النصاب ويدفع زكاته معجلة، لا. لكن إذا كان المال يبلغ النصاب ولم يحول الحول يجوز له أن يعجل، لأنه ورد في الحديث أن العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته فأذن له. وعند الشافعية يعجل عن حول واحد لا عن حولين لقدام، لا. الحنفية قالوا يجوز الأحناف حتى عن حولين، الله يجزيهم الخير. نعم. طيب، في غير التجارة ولا تعجيلها لعامين في الأصح. إيه كذلك، لازم كل عام واحد، والمالك هو الذي يعجل، لا في مال صبي، وأن لا يعجل قبل ملك النصاب. نعم، لازم يكون بعد ملك النصاب. نعم. وله تعجيل الفطرة من أول رمضان. أما الفطرة، فطرة الصوم، هي تجب آخر رمضان، لكن يجوز أن يدفعها من أول يوم من أيام رمضان، هذا بالاتفاق. نعم. أما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابا. يعني تقدم أنه لا يعجلها قبل ملك النصاب، لكن هذا في تفصيل لا مطلقا. إن كان ماله غنم أو إبل أو بقر أو زروع أو نقد عين، عنده فلوس يعني في البنك وديعة أو عنده في البيت، يعني هذا يجوز تعجيلها في هذه لا يجوز تعجيلها في هذه الأشياء إلا بعد النصاب. إذا ما عنده 40 شاة ما يدفع، ما يقول أنا أعجل عندي مثلا 35 لكن ممكن بعدين يصيروا 40 أنا أعجل الزكاة الآن. عندي مثلا فلوس دون النصاب لكن أدفع الآن زكاتها يمكن بعدين يصير نصاب، لا. لكن مال التجارة يجوز تعجيل الزكاة في مال التجارة قبل ملك النصاب. مثلا نقول النصاب مثلا 500 دينار مثلا، وعنده بضاعة ب400 دينار، اشترى بضاعة 400 دينار، وبعد شهر 5 شهور يحول الحول عليها، وهي ليست نصاب الآن، يجوز أن يدفع عنها قبل تمام الحول. لماذا في التجارة؟ لأن التجارة يعتبر النصاب في آخر الحول، غير التجارة لازم يكون النصاب، يكون المال بلغ النصاب في كل الحول من أول الحول لآخر الحول، ما يكون نزل عن النصاب نقص عن، لا بد. أما في حول التجارة، بالنسبة للتجارة العبرة بآخر الحول، فإن كان في آخر الحول كان ماله نصابا وجبت عليه الزكاة حتى لو كان أول الحول نص الحول دون النصاب. ما دام هكذا الحكم إذن يجوز تعجيل زكاة التجارة قبل أن تكون التجارة نصاب كامل، لأنه هو لا يجب عليه، يعني لا يعتبر فيه النصاب إلا آخر الحول، فيجوز قبل ملك النصاب، قبل أن يكون عنده نصاب، أن يحصل عنده نصاب تجارة، يجوز تعجيل زكاة مال التجارة، هذا هو السبب. نعم. وينوي عند التعجيل كهذه زكاة المعجل. ينوي إذا دفع إذا أراد أن يعجل لابد أن ينوي عند الدفع أنها الزكاة المعجلة، أو أنها من الزكاة، هذا المبلغ من الزكاة المعجلة. يعني لو جاءه فقير فأعطاه ولم ينوي، بعدين قال إيه خليها هذا من شان زكاة المعجلة، يعني بعد ذلك تذكر لا هذا ما يجزى عن الزكاة، تكون صدقة من الصدقة، ولا تجزى عن الزكاة إلا إذا دفع بنية أنها من المعجلة. إذا أراد إنسان أن يعجل لازم كلما دفع مبلغ ينوي أنه من الزكاة، زكاة مال معجلة، ويسجل دفع 150 20 وهكذا. لكن لو دفع لبعض الناس بدون نية ثم بعد ذلك أن أراد أن يجعلها زكاة معجلة لا يصح. نعم. وحرم تأخيرها، أي الزكاة، ويحرم تأخير الزكاة. ذكرنا فيما مضى أنه يحرم تأخير الزكاة، بل يجب تجب للحول، إذا حال الحول تجب، ولا يجوز تأخيرها إلا في حالات قلنا ذكرناها، يمكن يأتي بها الآن. نعم. أي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن، إذا تم الحول وتمكن من الإخراج لوجود المال مثلا ووجود الفقراء، المال موجود والفقراء موجودون والحول قد تم والنصاب موجود، يجب التعجيل ولا يجوز التأخير، لأن الزكاة من العبادات المؤقتة لا يجوز تأخيرها بدون عذر. نعم. وضمن إن تلف بعد تمكن، فإن أخر بعد الحول وتلف المال ضمن مقدار الزكاة، يعطي الفقراء ولو يستدين، يعطي الفقراء حقهم، حق الزكاة يعطيها حتى لو تلف ماله كله. هذا إذا تلف بعد تمام الحول، لكن إذا تلف قبل الحول قبل تمام لا زكاة عليه. بعد تمكن بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول، سواء تلف بنفسه أو هو أتلفه بعد تمام الحول، يضمن حق الفقراء ولو قبل التمكن كما مر بيانه. يعني إذا حال الحول وتلف أو أتلفه وجب الضمان سواء تمكن من الدفع أو لم يتمكن. قد يكون يحول الحول ولكن الفقراء غير موجودين أو المال غير موجود، لا، هو بمجرد حولان الحول تصبح الزكاة في ذمته، حتى لو تلف أو أتلفه يجب عليه الضمان ولو لم يجب الإخراج لعدم وجود المال أو الفقراء. وثانيهما، كم بقي للعشاء؟ 10 دقائق. وثانيهما إيش؟ إعطاؤها لمستحقيها الأصناف. إحنا الآن نصل إلى مصارف الزكاة، يعني مناسب، موقف مناسب، نقف عند مصارف الزكاة إن شاء الله.